بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يكفيك يشفيك يحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقي قلبك المؤمن. بسم الله بسم الله يرقي صدرك. بسم الله يرقي عقلك وذهنك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الوسواس الخناس المس الظالم والنفس المتعلقة حسدا وحقدا ظلما وانتقاما وهوى وعشقا عليه. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ونعوذ بعظمتك أن يتال من تحته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اهد يا ربنا قلبه وقلوبنا أجمعين. وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضاك يا ربنا يا رحيم. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت يا ربنا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اجعلنا مؤمنين صالحين مصلحين أبرار أصفياء أزكياء أذكياء أصفياء يا ربنا. بسم الله يرقيك يا بني من وسواس الصدر من ضيق الصدر من الهم والغم والكرب الشديد. بسم الله يرقيك يا بني من الخوف والهلع والفزع. بسم الله يرقيك من الخوف وآمنهم من خوف. بسم الله يرقيك يا بني فوسوس لهما الشيطان. بسم الله يرقيك من وسوسة الشيطان. بسم الله يرقيك من ظالم من نفس مرسول يزين الشهوات. بسم الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب طب إن قلبه وقلوبنا أجمعين بذكرك يا ربنا بذكرك يا ربنا بخوفك يا ربنا وبالتوكل عليك وبالرهبة منك وبالرهبة إليك يا مولانا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى زده وزدنا يا ربنا هدى وتقى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين اجعلنا صالحين وتول أمرنا واكشف كربنا واستر يا ربنا عيوبنا واهد ضالنا يا ربنا يا رحيم وزدناهم هدى بسم الله يرقيك ممن يذل من نفس ظالمة دخلت بظلم وانتقام وكيد بهوى وعشق اللهم اقل اثر نفس ونفس تعلقت هوى وعشقا تعلقت ظلما وانتقاما بسم الله يرقيك يا بني يرقي قلبك وصدرك وعقلك بسم الله يرقيك من أثر معين من نفس ونفس ظالم في الجسد سكن القلب والصدر سكن الفكرة سكن الذهن سكن القلب والصدر سكن العقل والذهن والتفكير بسم الله يرقيك من نفس ونفس مرسول بسحر مرسول بحسد مرسول عليه هوى وعشقا بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله من الحسد وعرضه عيون نظرت فأثرت بسم الله يرقيك من عين النظرة بسم الله يرقيك من عين النظر من عين النظر من عين ما جرت من عين ما جرت من عين ما جرت بسم الله يرقيك من عين ما جرت من عين ما جرت من عين ما جرت أثرت من عين ما جرت ذرت بسم الله يرقيك بسم الله من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد وضيق الصدر من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين وحقد دفين بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم لا إله إلا الله عند كربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند كربنا وعند همنا وعند ضيق الصدور وعند الكروب وعند الوسوسة وعند الهلوسة وعند الآلام وعند الأوجاع وعند الأسقام لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يحميك والله يعافيك من حسد حسد حسد حسد حسد ضيق الصدر حسد حسد حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم حسد نعيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد سحر عظيم وحسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون العيون والنفس والمس والنفس والمس والنفس والمس والمس والنفس والمس والنفس بسم الله بسم الله بسم الله اللهم طهر قلبه اللهم طهر قلبه اللهم طهر قلبه اللهم طهر قلبه ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه وعلى والديه بسم الله بسم الله يرقيك مما بينك وبين والديك ومما عليك وعلى والديك ومما فيك وفي والديك بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك مما في الوالدين لك وفيك للوالدين على المعصية والفسوق على المعصية والفسوق أرقي ربنا آثارا عظيما قويا شديدا في الأم في الأم أثر على الولد وفي الولد انتقاما فيه لأجل الوالدين أقل يا ربنا أثرا بينهم بين الوالدين والذرية بين الوالدين والذرية اللهم أقل يا ربنا أثرا أثرا عظيما قويا شديدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي بسم الله أرقي من الوساوس والأوهام والخيالات والخبال بسبب الأسحار والأحساد والأحقاد والعيون والأنفس والعقد رب اشرح لي صدري اللهم اشرح صدره يا ربنا ويسر امره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا امره يسر يا ربنا امره يسر يا ربنا امره بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يحفظك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الهم والغم والكرب الشديد والألم، نستدفع بها وسوسة صدره وضيق صدره وهم وغم وكرب شديد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والأسقام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها وسوسة وسوسة صدر وضيق صدر وخوف قلب ورهبة وروعة. ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اللهم اعصم يا ربنا، اعصم يا ربنا، اعصم يا ربنا عبدك، اعصمه يا ربنا من كل رذيلة ومن كل سوء. اللهم اعصمه يا ربنا واعصمنا اجمعين من الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. بسم الله يرقيك، بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني مما يثير الشهوة، مما يثير الشهوة حراما، مما يضر. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك والله يحميك من أثر قوي شديد عظيم على الزواج، على الزواج، على الزواج، على الزواج. بسم الله يرقيك من عقد، من عقد قوية عظيمة، قوية عظيمة. بسم الله يرقيك يا بني من عقد، عقد في القلب، في القلب على الوسوسة، على الوسوسة في الرأس، في الرأس على التفكير السلبي، على التفكير السلبي، على التفكير، على التفكير السلبي. بسم الله يرقي دينك، دينك، دينك. اجعله يا ربنا قويا، اجعله يا ربنا قويا قويما. بسم الله يرقي الدين، الدين، الدين، الدين، الدين، الدين، الدين. بسم الله، بسم الله يرقي الدين، الدين، الدين. بسم الله يرقي الدين، الدين. بسم الله يرقي دينك يا بني. بسم الله، بسم الله يرقي الدين، الدين، الدين، الدين، الدين، الدين والخلق. بسم الله يرقي الدين، الدين، الدين، الدين والخلق. اللهم اصرفه يا ربنا، اصرف قلبه يا ربنا، اصرف قلبه يا ربنا، اصرف قلبه يا ربنا عن الفواحش يا ربنا وعن اللهم اصرف قلبه يا ربنا عن ظالمة سوء، عن ظالمة سوء، عن فاجرة، عن فاجرة. اصرف قلبه يا ربنا عن فاجرة، اصرف قلبه يا ربنا عن فاجرة، عن فاجرة، عن فاجرة، عن فاجرة، عن فاجرة تدعي عشقا له، عن فاجرة، عن فاجرة، عن فاجرة تدعي عشقا له، تدعي عشقا له، تدعي عشقا له، تدعي عشقا له. أصابته بنفس، أصابته بنفس، بنفس متعلقة، متعلقة بنفس، بنفس، بنفس، بنفس عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة. سدته عن الصلاة، سدته عن عن دينه، سدته عن ما ينفعه، عن دراسته، سدته عن دراسته. اللهم اعطي اثرا، اثرا من نفسها، نفسها الخبيثة، من نفسها الخبيثة، من نفسها الخبيثة، ومتعلق لها الآثم، ومتعلق لها الآثم، ومتعلق لها الآثم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني من ظالمة، من فاسقة، من من من من من فاجرة. بسم الله يرقيك من شرها، من شرها، من ضرها، من ضرها، من غلبتها. بسم الله يرقيك والله يقيك من شرها، من ضرها، من غلبتها. بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني من نفسها، من نفسها العاشقة، العاشقة، العاشقة، العاشقة، العاشقة، العاشقة المشتهية، المتمنية. بسم الله يرقيك من شر، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر. بسم الله يرقي قلبك، اللهم اصرف قلبه عنها، اللهم اصرفها عنه، اللهم اصرفه عنها، اللهم اصرفه عنها، اللهم اصرفه عنها. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم. اصرف يا ربنا قلبه عنها, اصرف عنه يا ربنا, اصرف يا ربنا فكره فكره فكره عنها وذهنه عنها, اصرف يا ربنا سمعه وبصره وجسده وروحه عنها. صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم. اللهم اصرفوا عنها يا ربنا, اصرفوا عنها يا ربنا, اصرفوا عنها يا ربنا, اصرفوا عنها يا ربنا, اصرفوا يا ربنا عن فاجرة عن فاجرة عن فاجرة عن فاجرة عن فاجرة عن فاجرة ظالمة عن فاجرة ظالمة. صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم, صرف الله قلوبهم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, يرقي قلبك منها, بسم الله يرقي فكرك منها, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. والذين آمنوا أشد حبا, أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله, أشد حبا لله, أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله, والذين آمنوا أشد حبا لله, والذين آمنوا أشد حبا لله, والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك يا ربنا. بسم الله يرقي قلبك, بسم الله يرقي صدرك, بسم الله يرقي عقلك وذهنك وإدراكك. بسم الله بسم الله بسم الله, يطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا, طهره من تعلق, من تعلق بفاجرة, من تعلق بفاجرة, من تعلق بفاجرة. طهره يا ربنا, طهره من تعلق بفاجرة, طهره يا ربنا من تعلق بفاجرة, طهره يا ربنا من تعلق بفاجرة, طهره يا ربنا من تعلق بفاجرة, طهره يا ربنا, طهره يا ربنا من تعلق بفاجرة, من تعلق بفاجرة, من تعلق بفاجرة, من تعلق بفاجرة, من تعلق بفاجرة, من تعلق بفاجرة. طهره يا ربنا من تعلق, من تعلق بفاجرة, من تعلق بفاجرة, من تعلق بفاجرة. بسم الله, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله, يرقيك يا بني, بسم الله يرقيك يا بني. والله يقيك ويكفيك ويحميك, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس, والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا, اعصمه يا ربنا والوالدين والإخوة أجمعين, واعصمنا أجمعين يا ربنا من شر الناس, يا ربنا من سحر الناس, يا ربنا من حسد الناس, يا ربنا من أعين الناس, يا ربنا يا ربنا, ومن أنفس, ومن أنفس ظالمة ضالة فاسقة, ومن أنفس, ومن أنفس, ومن أنفس, ومن أنفس عاشقة, ومن أنفس, ومن أنفس, ومن أنفس أثرت على الإدراك, أثرت على الحظ والنصيب, أثرت, أثرت على القلب والصدر, أثرت, أثرت, أثرت تأثيرا بالغا. بسم الله, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. إنهم فتية, فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية, إنهم فتية آمنوا بربهم, آمنوا بربهم وزدناهم هدى, وزدناهم هدى. اللهم اشفه يا ربنا بالشافية, اللهم اكفه بالكافية,

وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها بسم الله يعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والنفس والعقد بسم الله يرقيك منها كلها أنت وأهلك أجمعين حصنهم أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين اللهم احفظ له دينه واحفظ لنا أجمعين يا ربنا اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا يا ربنا أصلح لنا ديننا اللهم أصلح لنا ديننا واحفظنا يا ربنا واسترنا يا ربنا وعافنا يا ربنا اللهم عافنا يا ربنا اللهم عافنا يا ربنا اللهم عافنا يا ربنا وثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا ربنا وطاعتك يا رب العالمين وقنا يا ربنا الفسوق والعصيان واحفظ يا ربنا واحفظ لنا العقول واحفظ لنا الأجساد يا ربنا والأخلاق واصرف عنا الشر وأهله يا رب العالمين ولا تدع لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا طريقا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا بك نستجير وبك نستغيث يا ربنا وبك نعوذ يا مولانا اللهم إنا نعوذ بك فأعذنا كلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.